السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وكنا تكلمنا وتوقفنا عند بيعة العقبة الثانية. بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ تقول عائشة لما صدر أن يتحرك الأنصار رجال العقبة الثانية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت نفسه صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله له منعة وقوما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشعر أن هناك منع وهناك من يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب الأخذ بالأسباب شعر النبي بالنجدة، فلان النبي صلى الله عليه وسلم ورغبت نفسه بالهجرة إلى هذا المكان، خاصة أنه صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان البخاري ومسلم أنه قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشوف هذا الأمر، يقول: فذهب وهلي، يعني همي وانشغالي وتفكيري واعتقادي، إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنها المدينة وأخبره الله سبحانه وتعالى، أمر جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار. ومفهوم الهجرة ده مهم جدا احنا نستوعبه، لأن الهجرة ليست مجرد إن أنا يعني عملت عمل طيب وخلاص، لا يا جماعة. الصحابة بهذا الفعل سطروا مجدا خالدا لا يمحوه الدهر، يبقى ما بقي الزمان هذا المشهد. ولذلك مين أشرف في الجملة، المهاجرين أم الأنصار؟ قولا واحدا، المهاجرين. ولذلك صدرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. وبرضو سبحان الله هذه الأمور تشعرنا وتربينا أن هذا الدين دين بذل. مين أفضل الصحابة كمجموعة؟ الخلفاء، ثم من؟ أهل بدر، ثم من؟ أهل أحد، ثم من؟ أهل الحديبية. أنتوا واخدين بالكم من الناس اللي احنا ذكرناهم دول والطبقات دول؟ كلهم أصحاب بذل، لأنك أنت قاعد تصلي، ما قالش أفضل الصحابة اللي كانوا مثلا بيقيموا الليل، لأن ده شيء راجع ليك أنت، لكن البذل ده فعله متعدي لهذا الدين، وهذا الدين دينه حركة، دينه بذل. فالصحابة من أول يوم عرفوا كويس جدا، الصحابة اتقسموا نصين، إما أن تكون مهاجري فهذا بذل، وإما أن تكون أنصاري فهذا بذل. وذلك الله سبحانه وتعالى سطر في هذا الايه؟ سطر هذا المجد في كتابه. وانت دايما تسال نفسك ايه الهجره اللي انت بتعملها؟ والنصره اللي انت بتعملها؟ والذين اتبعوهم باحسان في هجرتهم وفي نصرتهم، ايه اللي انت نصرت بيه دينك؟ وايه الاشياء اللي انت هجرتها لسبب دينك؟ النهارده في ناس عاوزه تكون كويسه بدون ما تترك اي حاجه. لا عاوز عنده استعداد يترك مال ويبذله لله سبحانه وتعالى، ولا يترك معصية يتركها لله سبحانه وتعالى، لا. هنا الصحابة لما نيجي نقول هاجروا، يعني هاجروا يا جماعة؟ شفت حضرتك دلوقتي انت نزلت تصلي الفجر صح؟ بقى كده ايه؟ قافل الباب بالمفتاح ومأمن الدنيا، وقافل باب الشقة وباب العمارة، وبتتأكد على العربية بتاعتك صح؟ لا بقى، في مكة تخيل كده انك مش فارق معاك الباب يتقفل ولا يتفتح. ليه؟ لأن ما عادش بيتك. العربية عاش تاخدها، لأنك لو خدتها وحطيت عليها الشنط يبقى أنت مهاجر، هيوقفوك في الطريق ولو رايح فين. فكان المكي الذي أراد أن يهاجر يترك بيته تماما، يبقى ساب بيته ساب أولاده، ساب كل شيء. فالهجرة دي يا جماعة مش حاجة سهلة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة واللحوق بإخوانه من الأنصار، فقال لهم: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. سبحان الله، جميل إن يكون المسلمين بينهم وبين بعض الأمان والنصرة. كان أول واحد هاجر يقول البراء رضي الله عنه: فإن أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. مصعب ده الطرف كله الروشنة. طب ابن أم مكتوم كفيف، كان صاحب بصر في القلب ولكن فقد العين. اوعى في يوم من الأيام في حاجة تمنعك وتكون حجاب ومانع بينك وبين الانطلاق. فشوف شرفه الله رغم اللي ما عنده حاجه ممكن يحتاج يقول لك انا تعبان وانا مش ليا دعوه وانا نظري. لا، سبحان الله، يمن الله سبحانه وتعالى عليه. فقال: فجعل يقرأننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من هاجر كمجموعة دول، لكن أول واحد هاجر فردي وهو من المهاجرين يعني، هو أبو سلمة ابن عبد الأسد، واسمه عبد الله. هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة الثانية بسنة، وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة. هو كان في أرض الحبشة وهاجر إيه؟ سبقه في المدينة. طيب، هل في مصاعب واجهت المؤمنين وهم بيهاجروا؟ ولا كان عادي جدا؟ وكانوا بيوصلوهم كمان وعملوا لهم مواصلات وهملاجه كده تاخدهم وتوديهم، يلا بسم الله ويلا المدينه المدينه المدينه. لا، تعالوا نشوف كده عشان تعرف برضو ان الهجره ما كانتش كده يعني. تعالوا نشوف واحد او اثنين نحكي عن الصعوبات اللي واجهتهم والمحن، عشان تعرفوا ان الدين ده يا جماعه جالنا مش ببلاش. لينا أجداد تعبوا جدا عشان أنا أطلع اسم محمد وأحط لك اسمك عبد الرحمن، وده يطلع اسمه كذا وده كذا، ويكونوا مسلمين في الآخر. بنوحد الله ونشهد برسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سلمة، ودي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، هي زوجة أبي سلمة اللي احنا قلنا عليه إن هو هاتف، وده كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وطبعا هو لما مات ابو سلمة ده تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم. هي اول امرأة هاجرت الى المدينة، اول امرأة هاجرت الى المدينة، وهي بتحكي القصة بتاعتها. تعالوا نشوف قصتها بتقول ايه. تقول: لما اجمع ابو سلمة الخروج الى المدينة، رحل الى بعيرة، يعني جاب البعير وحط عليه الرحل وبتاع وجهزنا ليه الطلعة وخلاص ماشيين، ثم حملني عليه ومعنا ابني سلمة. فبتقول: ثم خرج بي يقود بي بعيرة، فلما رأته رجال بني المغيرة، بنو المغيرة دول اللي هم أهلها هي، قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه؟ أنت ماشي، أنت مع نفسك ماشي، لكن بنتنا لا، مش هتهاجر معك. أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده، خدوا الحبل كده بتاع البعير، وقف انت هو، انزل انت عاوز تسافر سافر، فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد، اللي هم مين؟ رهط أبي سلمة. مركزين، أبو سلمة واخد الأكتوب ومعاهم ايه؟ ابنهم سلمة. رايحين فين؟ يهاجروا. طلع مين؟ اهل مين؟ ام سلمة. قالوا: رايح فين؟ نفسك يا سيدي، الله يعينك، لكن بنتنا لا، مش هتهاجر معك. لما شاف الحاجة دي اهل ابو سلمة راحوا واقفين، قالوا: انتوا رايحين فين؟ فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها، إذ نزعتموه من صاحبنا. أخذتوا الولد؟ طب والله ما أنتوا واخدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالت فتجاذبوا ابني سلامه حتى خلعوا يده. ديشد وانطلق به بنو عبد الأسد. مين اللي خده كده رسي على مين؟ على الجد من الأب خدوه. وحبسني بنو المغيرة. وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. الله أكبر. شوفوا تكاليف الدين والضريبة اللي بتدفع في البدايات. احنا دفعنا ايه عشان نكون مسلمين؟ احنا دفعنا حاجة عشان نكون مسلمين؟ يعني حضرتك عشان تسلم كده حسيت انك عملت حاجة كبيرة؟ مفيش أي حاجة دفعتها. قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح، مكان كده اللي هو سيل الوادي، أجي أقف كده فما زال أبكي. من إمتى بقى؟ من الشروق للغروب، تقعد كده في النهار إنها تعيط على حالها. قالت حتى أمسي. طيب الكلام ده قد إيه؟ يوم اثنين ثلاثة، شهر اثنين ثلاثة، سنة. تقول فعلت ذلك سنة أو قريبا منها، حتى بر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة ألا تحرجون من هذه المسكينة؟ حاسين بالحرج بينكم وبين نفسكم كده؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت فقالوا لي الحقي بزوجك. طب يلا يلا روحي توكل على الله، الحقي بزوجك إن شئت. قالت ورد بنو عبد الأسد إلي ولدي. شوف سنة كاملة والولد لسه صغير هيرجع. قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي المدينة. تروح معاه مين؟ لوحدها، محدش بقى هيوديها، سبحان الله. قالت وما معي أحد من خلق الله. فقلت أتبلغ. النهاردة في بعض الناس منكم ما يرضاش ينزل يصلي الفجر لوحده. ليه؟ يقول لك أنا خايف. حبيب قلبي انت في جامعه، يقول لك لا النور قاطع، اصل ما فيش عمود في الشارع. الله اكبر عليه. ام سلمه تقول وما معي احد من خلق الله، فقلت اتبلغ بمن لقيت حتى اقدم على زوجي، حتى اذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان ابن ابي طلحه اخا بني عبد الدار. الراجل ده كان كافر. فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية؟ رايحة فين؟ فاكرين الكلمة اللي أنا دايما أقولها لكم أيام ما كان الكفر بيور كده، كان لسه في لسه كده في مروءة. فقال لها أنت رايحة فين؟ قالت أريد زوجي بالمدينة. قال أو معك أحد؟ قالت لا والله إلا الله وابني هذا. قال والله ما لك من مترك، مش هسيبك. فأخذ خطام البعير فانطلق معي يهوي بي، أي يسرع بها. واخد الخطام وماشي على رجليه من فين لفين؟ من مكة إلى المدينة. كم ساعة بنتكلم وانت راكب العربية وبتنطلق وبتاع، تبقى راكب العربية 4-5 ساعات ولازم تقف 3-4 محطات وتقول هريح. ما يقرب من حوالي 400 كيلو انت منطلق في الطريق ده، سبحان الله. وطبعا انت راكب على الطريق ليه؟ اسفلت ويمين وشمال، وهنا محطات بنزين، وهنا راحات وحمامات، لا زمان بقى صخور وجبال وهتحرك. فانطلق معي يهوي بي. ده كافر يا جماعه، ايه اللي يخليه يعمل كده؟ الرجوله. اما انسان بيكون راجل تخرج منه الحاجات دي. فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل، يعني الأماكن اللي احنا نرتاح فيها، عملي قالت أناخ بي ثم استأخر عني، يروح سايبي نزل البعير ويبعد، ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري. أول منزل واخد البعير ويريح ويفكه كده وبتاع، فحط عنه أي الرحل ثم قيده في الشجرة ثم تنحى عني إلى شجرة أخرى فاضطجع تحتها فإذا دنا الرواح خلاص بقى هنتحرك وارتحنا. قام إلى بعير فقدمه، قربوا منها، ثم استأخر عني. لا يا جماعة، ولسه ما فيش إيه بالنسبة له، هو هيسلم بعد كده، لكن بقى لا عارف إن في حاجة اسمها إيه، الاختلاط، وخلي بالك ويجوز النهارده بتكون لحيته قد كده ولا ايه؟ لا لا لا، تعالي شويه انا هستغلك واطلعك. تملك ومال، يقول لك نيتي، نيتك خليه، خلي نيتك زي نيه عثمان بن ابي طلحه ياما كان كافر. فيتقول فيقدم لي البعير فاضطجع تحته، فاذا دنا الرواح قام الي البعير، قام الى البعير فقدمه، ثم استأخر عني فقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، زوجي بقى قاعد في المكان ده، وكان أبو سلمة بها نازلة. تقول فقال لي فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة. طب اقعد بقى مع زوجي كده وتعالى قول وانا اللي عملته واسألها، يعني شوفها هي تقول لك. لا لا يا راجل، الرجولة ما بتستناش الحاجات دي. قالت فكانت أم سلمة تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن أبي طلحة. عشان كده لما أسلم عثمان بن أبي طلحة كافأه النبي بماذا؟ أعطاه يوم فتح مكة مفاتيح الكعبة. اللي زي ده يا جماعة راجل يحافظ عليها والله، اللي حافظ على أم سلمة بالطريقة دي، كان عنده الرجولة دي، لا يحافظ. عشان كده تعرفوا ان محمد صلى الله عليه وسلم كان خبيرا بالرجال ويعلم ان ده يستحق المنزلة دي. ليه؟ لانه بان امانته وبان رجولته في مثل هذه الاشياء. فدي بس يعني ضريبة، ده تكاليف الاسلام. تكاليف الاسلام ده تكاليف حاجة في الاسلام، وهي الهجرة. لمين؟ لامرأة. ولذلك هذه المرأة لم تكن تصلح بعد ذلك إلا لنبي. دي محتاجة نبي. فإن كده كافأها النبي صلى الله عليه وسلم لما مات زوجها، فتزوجها صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.